بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نشكر أولا الشيخ الفاضل والوالد الكريم أبا بلال حفظه الله على حسن ظنه بإخوانه وعلى قيام بهذا الجهد العظيم، هو ومن يعينه من الإخوة في هذه الدار المعمورة، زادها الله شرفا وعزا ودفع عنها وعن أهلها كل سوء ومكروه. كذلك لا ننسى شكر إخواننا حفظهم الله في خروجهم بين الفينة والفينة دعوة إلى تلك البلدان، ومنها بلداننا هنالك، في إلقاء المحاضرات والكلمات النافعة، جزاهم الله خيرا. أيها الإخوة الأفاضل وطلبة العلم الأكارم، مما من الله سبحانه وتعالى به علينا أن قال جل جلاله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى عمن يدخل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. المنة لله ورسوله سبحانه عليه الصلاة والسلام، ربنا جل جلاله هدانا، لله الحمد المنة. في هذه المجتمعات التي عشعش عليها التصوف، ومجتمعات عشعش عليها التشيع والرفض، فأخرج الله هذه الأجيال وهذه الوجوه النيرة وأضعافها في الأعداد أضعاف، منا من الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، له الحمد جل جلاله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على هذه النعمة التي لا يستطيع العبد مهما فعل أن يشكر ربه جل جلاله عليها. أيها الأحبة ويا طلاب العلم، مما كذلك أذكره في هذا المقام، كنا نتعاهد بعد فترة وفترة الزيارة وربما أتى ما يشغل، وربما أتى شيء من التكاسل، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا. وإلا لما تصل إلى هذا المكان لله الحمد والمنة، ترتفع الهمة وتذهب كثير من أمور الكسل وأمور الخمول والضعف، وتجد كذلك من الإخوة كلمات تحفز وكلمات تدل على نصح ومحبة منهم، جزاهم الله خيرا. الذي أحب أن أذكره في هذا المقام حادثة سنوية مشتهرة، لولا أنها مشتهرة ما أحببت ذكرها، تحدث عندنا في بلدنا خاصة كل سنة، وهذه السنوات الأخيرة، السنة الماضية وهذه السنة، لها رواج أكثر وأكثر، وهم صوفية البلد مع مناصريهم من البلدان الأخرى في مولد سنوي. هذا المولد منشأه وطريقته الذين هم أقاموه عندنا ليسوا ينتسبون لآل البيت، ومن العجب أن تجد خضوع كثير من آل البيت لهم خضوعا مذهل، يأتون من تريم، وبعضهم في تفاوت طبقات النسب معروف عند الصوفية أعلى طبقة عندهم مثلا الحبشي ثم كذا ثم كذا، فتجدهم على هذه الطبقات يأتون ذليلين، ربما صوروا أنفسهم تحت هؤلاء الذين هم ليسوا من آل البيت ولا ينتسبون لآل البيت، وإنما هم خدم كما هم بمعرفتهم بذلك واعترافهم، يخدمون آل البيت الذين ينتسبون هؤلاء، طبعا من باب النسبة، وإلا الشرف والمكانة معروف لمن هو من آل البيت من أهل الإيمان والسنة، من أهل الإيمان والسنة. فالشاهد منشأ هذا رجل قديم، عندما سألنا الآباء وكبار السن كيف نشأ، قالوا هذا الرجل ذهب إلى الحوطة، حوطة في سيئون منطقة بجانبها تابعة له، ودرس عند رجل يقال له علي الحبشي، والآن له قبة مشيدة، زيارة سنوية تقام لها بعد هذه الزيارة لأنها تابعة لها، ابتداء من عندنا وتنتهي إليه. فقالوا فتح عليه في العلم بسبب ذلك الشيخ، فبرا بشيخه أنشأ مولدا في البلد، وصار هذا المولد ينسب لعلي الحبشي المدفون بالحوطة. علي الحبشي له ديوان في الشعر فيه من العشق كثير وفيه من الشركيات كثير جدا، لكن لا تخلو أوصاف مثلا القطب والغوث في كثير، وله ديوان شعري. المهم هذا المولد الذي كان يشد أذهاننا جدا، لماذا هذا التهويل على مستوى الإذاعة منذ أن نحن أطفال، ويأتون من بلدان شتى من حضرموت الداخل والساحل بالسيارات، وكان من قبل يحكون آبائنا على الرواحل، رواج عجيب جدا له، ذخره للصوفية على امتداد العام من هذا اليوم، يعني يشهد كثير من أهل البلد أنهم ما يعرفون بعد هذا الموسم بشراء الأطعمة من الأسواق، بل ما يدر عليهم هذا المولد في هذا اليوم يكفيهم مؤنة عام، حيث لا يشترون بعده شيئا. الشاهد أنهم يفعلون إعلانا، إعلان ورواج كبير جدا، وتأتي السيارات والزيارة وتبتدئ، وهم على عادتهم عندهم العبرة بآخر يوم أربعاء في ربيع الأول، آخر يوم أربعاء في ربيع الأول، ليس العبرة يصادف يوم كذا، لا، الربوع عندهم الضابط الربوع، إذا صادف آخر ربوع في عيد أو في أقصد في ربيع الأول يعلنون أن المولد سيكون فيه. تأتي الأفواج وتبدأ من العصر، يحضرها كبار متصوفة وزعماء وهم يبدأون من بعد يمشون بالزف والطبول إلى مكان القبور. هناك قبة فيها ثلاثة قبور، منها قبر الذي أنشأ المولد واثنان بعده، وبينهم تداول في ميراث المسجد والولاية عن طريق النسب. المهم ينشئون هذا من العصر، يبدأون إلى قرب المغرب يصلون، بعد المغرب في المسجد، وبعد العشاء أو بعد المغرب العشاء كله في البيت، ما في المسجد، كله في البيت هذا الذي فيه قبة عندها، ويبقون ليل إلى منتصف الليل ثم ينامون، وبعد الفجر يقومون ونفس المولد إلى الساعة السادسة بعد الشروق قليلا، ثم يذهبون يتحركون إلى منطقة أخرى، ثم بعدها إلى الداخل. هذا المولد الذي يفعلوه لما كانت القبور موجودة، ثم لما جاءت فترة حكم تنظيم القاعدة فترة على البلدة، وكان فيهم من هو متأثر بالتوحيد الذي عند أهل السنة، فكان عندهم شيء من الغيرة، فالذين هم متأثرون أقول هذا لهم، لا يقال قال إنه القاعدة هدمت القبور، هذا بدليل أنها في الشحر ما مست القبور، مستها عندنا وما مستها في الشحر، فدل على أن العبرة بمن تأثر بالتوحيد ودعوة أهل السنة شيئا ما ولو فترة يسيرة، قام عندما لحق بهم بتهديم ذلك. فلما هدمت وامتنعوا سنة حولوه من مولد إلى عند القبور إلى ما يسمى بالمهرجان. والمهرجان من السنة الماضية وهذه السنة التي قبله وهذه الآن، عجب، مسرح بجانب المسجد جامع، ثم عرض ووليمة، كذلك إعداد عشاء للكل، وحضور يدعون كل راقص في مهنة معينة من حيث الغناء والطبول، تحسن الطبل تحسن الكذا تعال غنى، ويأتون بتصرفات وأقوال، ماذا معكم؟ قالوا مهرجان، ويحضرون العجب كثير، وسنين على هذا الباب دواليك ولا ترى الحزبيين يحركون ساكن، وكانوا يفتخرون إذ نحن ذاك الوقت، أقصد بل من كذلك من إخواننا جزاهم الله خير من كان قائم على الدعوة في ذاك الوقت، كان المتصوف يفتخرون على الحزبيين، وإلى الآن والله يعني يهينوهم ويدوسوهم دوس، كلما أتوا من شيء هم طبعا يأتون دائما تحتهم، نريد كذا، فالصوفية تنهرهم وتعطيهم كلام غليظ ويذهبون. بعض الذين هم عاطفي مع عامي مع الحزب عاطفي، لما يرى الموقف يقول والله هؤلاء يشتي حد يكلم أهل السنة يمسكوهم سلخوهم. طيب وأنتم إيش موقفكم؟ معني ما ترى منهم دفاعا، بينما إذا أحد من أهل السنة أو دعوة أهل السنة مثل ما حصل مثلا إخواني لما صادفت دورة لأهل السنة قبل السنة الماضية، يضج الحزبيون ضجة عجيبة من أهل السنة، ما تراهم يحركون ساكن، لا بمنشورات لا بخطب لا بجلسات لا بشيء، ما ترى شيئا من هذا أبدا. فصاروا في الفترات الأخيرة تطويرا لها، هذه السنة بالذات يعطون كل بيت، إذا أرسل ولدهم أهل البيت إلى عندهم يتعلم، راشن وغذاء مع زيادات في أمور التغذية من تحسينات وأشياء على ما يزعمون فيها. المهم إذا ما أرسلهم كما قال أحد العامة، يقول لأحد الإخوة قال كنت أرسل أبنائي عندهم، كان يأتون كل شهر راشن، حولتهم قال عند الحزبيين، هو عامي وما يميز، سلم عند الحزبيين قال قطعوا الراشن، ما في لك راشن لأنك كنت ترسلهم عندنا، الآن حولتهم معافي الأكراش. بعض ضعاف النفوس والذين همهم المادة هداهم الله، تجد يرسل ابنه يقول لك نجد راش من ورائهم ونجد كذا، وفي حقيقة الأمر تربية. وتجد كذلك الكلمات عند حصول شيء على الحوثي، عند أن زحف الحوثي على عدن واشتدت الأمور ما اشتدت، فتوى الجفري انتشرت التي فيها هذه فتنة، مسلم يقتل مسلم، هكذا فتوى انتشرت ذاك الوقت. وكان عندنا ذاك الوقت من شهد من العامة على أنه قال هذا، قال يقول هم يقولون لا إله إلا الله، كيف تقتلون يعني تقتل من يقول لا إله إلا الله؟ انظر إذا شيء للحوثة وللروافض بدأوا من شيء من هذا. هم في حقيقة الأمر عند زحف الروافض على عدن كانت العامة عندنا، وهذا أكثرهم كان يقولون هؤلاء سيتجهون معهم، هؤلاء سيكونون معهم. ولما سقط الحوثي كان يقول أهل السنة تعال امسكوا المسجد، طيب امسكوا المسجد وهم ما صفوا، سيدخلوا في مشاكل، يريد الأخوة يدخلوا في مشاكل ما صفوا. الشاهد أنه لهم ارتباط بأمور ماديات مع تسويل في هذا، اشتهروا هؤلاء ولله الحمد والمنة، رغم أنهم قلنا ليسوا من أهل البيت، ولكن من العجب ترى من ينتسب لأهل البيت من هو خاضع لهم خضوعا ذلا عجيب، يعني ذاك على الكرسي وتخيل هذا الذي هو يرى نفسه أعلى طبقة في النسب تحته تحته، ويسأله يا شيخ كذا يا شيخ كذا، ما أحدنا هذا، مهل أنفة وكبر ويرون شيء من الغطرسة في هذا الجانب. لكن هؤلاء كنا نتعجب إيش السر. وإذا القوم لأنهم ينسبون المولد لرجل ينتسب لأهل البيت، ثانيا لأنهم يعلنون بكلمة عياذا بالله كفر عياذا بالله واضح، وهي عقيدة وحدة الوجود في اليوم الثاني لما يصبحون، يعني الليلة مثلا أصبحوا في اليوم الثاني صباح هذه القصيدة التي أخذوها وعلنا في الميكروفون، فلما أنكر عليهم أهل السنة ما أنكر صاروا غلقوا الميكروفونات هم يأخذوها، ما في الوجود إلا الله علنا، والله علنا الكل، حتى لما تسأل أي واحد من أهل البلد سمعته سيقول لك نعم، سمعت بأذنك سيقول لك نعم، ما أحد ينكرها عندهم أبدا، أنهم يقولوها، يقولون ما في الوجود إلا الله، معروف عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد، عقيدة كفرية، عقيدة ابن عربي وابن الفارض الزنديق، وطبعا لهم طرق وهو أخذها بأسلوب هذه القصيدة ما يسمى بالغناء الصوفي. الغناء الصوفي نبرة تكون فيها شيء من الخمول والتمايل، يعني شبيه بالسكران، ويسمونها حالة المحو، يعني العاقل امتحى، فهو لو قال الشطح والكفر وكذلك الزندقة فإنه لا يؤاخذ لأنه في حالة المحو. مع أن زعيم وحدة الوجود من زعماء وحدة الوجود هو ابن الفارض الزنديق اللعين كذبهم في هذا الشيء في قصيدته التائية التي سماها نظم السلوك، قال عنها شيخ الإسلام الأولى أن تسمى بنظم الشكوك، يقول ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي تحلت تجلتي، يعني ما قال حتى ذاتي بذات الله، يعني هو نفسه يرى نفسه الله عياذ بالله، يقول ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، يعني أنا هو هو، وهم يقولون لا في حالة المحو لا يؤاخذ. متى المحو؟ سكران، كيف سكران؟ قالوا يتمايل بصوت له نبرة معينة، هذا يكون عنده يقول ما قال من الكفر عياذا بالله. مما اشتهروا به كذلك ترك الصلاة خاصة الفجر في المسجد، الله أعلم يصلون في بيوت مملة، الله أعلم. أما صلاة الفجر علنا لو تسأل أي واحد من البلد عندنا قل لهم من يصلي بهم في مسجدهم صلاة الفجر، والله أذكر مرة بداية استقامتنا كنا نصلي خلفهم ما ندري إيش قائدهم تصل لها، فيقول الذي يفتح المسجد عمي هو جالس قوموا صلوا الفجر، كل العامة الذين منتظرون هم ينتظرون الإمام يصلي به قوموا صلوا، والله يقول لك أنا أذكر إلى الآن لو تبحث الآن عليهم بالفانوس والله ما ستجد واحد منهم. والله يقول لهم قوموا صلوا ستشرق الشمس، ما سيأتون ما سيأتون، قوموا صلوا قوموا. كان يقول الناس استغرب، يعني فعلا قام واحد من العامة وصلى. وإذا بالقوم الكل الكل صلاة الفجر ما يعرفها في جماعة، وربما بعضهم ترقى بعض الفروض الأخرى في جماعة ما في، نقول في جماعة من باب البراءة لديننا، وإلا والله أعلم، لأن بعضهم يقول نوقظهم، منهم عامي ومنهم لكن إذا بيصلي فيه يقول نوقظهم، ما في فائدة نيام عن صلاة الفجر. وهم مع ذلك إذا جاء مثل هذا الموسم، موسم ربيع الأول، الدعايات والإعلانات، وطبعا من مدة يهيئون مجموعة هذا عليها تسوي كذا، مجموعة هذا عليها تسوي كذا، مجموعة هذا عليها تسوي كذا، فإذا جاء الوقت قم يا مجموعة سووا الذي دربتم عليه وكذا، يعني مهرجان، هم سموه مهرجان وأعلنوا أن هذا مولد وأن هذا له إضاعة يعني أوقات، وفيه من البلاء ما الله به عليم، نسأل الله العافية والسلامة. وللأسف الحزبية كما قال شيخنا مقرن رحمه الله مساخة، لا رب الأجيال على التوحيد ومحبة السنة والنفاع عنها، ولا هم تركوا غيرهم الذي مثلا يربوا على التوحيد والسنة أنهم يقومون بهذا الأمر، لا، وصل الحد يصيحون. والله أذكر فترة أنه لما كان بعض إخوان يتكلم في المتصوفة يصيحون يصيحون ما لكم إيش، كنا نستغرب تتكلم في الصوفية والآخر يتكلم في الصوفية، وإيش دخلكم أنتم تصيحون؟ بتعبير العامة عندنا إيش حر طسطك، يعني هكذا عندنا العوام يقول لك إيش حر طسطك، يعني لما يقول لك فلان تحترق، ليش تحترق؟ ما هو كلام حولك يتكلم في صوف، إيش يحرقك؟ يعني عجب. فتجد القوم لا حرقة عندهم على دين الله، نسأل الله العافية والسلامة، الله نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فالحزبيات بلاء، والله بلاء، ما نسمع ونحن هناك والله أريد ناتي ولا زيارة، نسمع عادل مشوري يوسف اللحجي يا سارحة والناس ضاوين، يعني سبحان الله العظيم، وين وين؟ نسينا البرعي، نسينا الإمام، نسينا ذا هؤلاء ما يقال ينكشوا من تحت القبور، طلعوهم شوفوا، وين نسينا الآن؟ وذاك له حزبي أم لا ولو؟ طيب غمي عليك في هذا، وين موقفهم في الرافض أيام حصار دماج؟ إن كان عاطفة من أولى بالعاطفة، المحاصر أم المفكوك في الخارج؟ يقتل الأطفال والنساء وطلاب العلم والأبرياء، أين العاطفة إن كان فعلا عاطفة؟ إن كان فعلا، لكن عجب والله تستغرب، نسمع ونسمع كلمات شيخ أبي بلال، ونسمع الأخوة ينقلون، نحن نقول إيش من جديد؟ قم من جديد وابحثوا ودوروا، قد نسوهم، والله قد نسوهم قد نسوهم، لكن تستغرب. وسبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة، لعله والله أعلم الرغبة إلى الدنيا شديد، لعله هذا الرغبة إلى الدنيا شديد، يا أخي إذا كان يعني مع الدنيا مع الدنيا، يعني أقل شيء يحبها للسنة، أما لا أبقى في دعوة فيها فلان وفلان وتكره دعوة السنة وتكره عقيدة أهل السنة، شاف كم ممن كان في صف أهل السنة وربما جاءت أمور وظروف أجبرته، قائم على إخوانه، قائم على أسرة، جاءت أمور ما في كذا، فانشغل بقيام بأمر صار مع أهل السنة، ما زال يحب أهل السنة، لكن لفراقهم هداك الله ووفقك للتوحيد وللسنة والخير والعلم، ثم يتنكر لهذا الجميل كله، عياذا بالله من هذا الضلال المبين. والله انه يقف شعرك، وانه تخاف، والله والله تخاف، مكر الله عظيم سبحانه جل في جل جلاله، افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. والله يخاف المرء على نفسه، كيف هذا سنين الواحد ثم ياتي في كذا وفجاه، وإذا به بعد ذلك مشغول مشغول بأهل التوحيد والسنة، وتارك الرافضة والصوفية في دعة وراحة، حالهم كما يقول البعض أنتم يا من تدرسون عندنا، يعني حال الحزبين، يا من تدرسون عندنا لو تريدوا تصيروا صايعين ضايعين عادي، وانتبهوا من طائفة فقط الذين هم أهل السنة سلفين، هؤلاء أي شيء يقولوا لكم تعالوا عندنا بنجاوب عليه، أما الباقي عادي عادي، باقي عادي. شرك شرك أمام يحصد حالهم، كما يقول الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في المورد العذب الزلال لما تكلم عن المريدين، نقل عن غيره مريد عند الصوفية قال أقل أحوالهم يرى الشرك ولا ينكر، أقل أقل حال هذا، أقل حال أنه يرى الشرك ولا ينكر، هذا صاروا عياذا بالله من هذا الطراز ومن هذا النوع ومن هذا الصنف الردي، أنه يرى أمور كما هذا مثل هذا ولا ترى إنكارا ولا ترى شيء إلا انشغالا بدعوة أهل السنة. قاتلهم الله أن يفكون، قاتلهم الله أن يفكون، دعوات فاسدة والله فاسدة. كان أحد الفضلاء رحمه الله قد مات جالس في أرض الحرمين وفي المدينة بالذات ومتبصر في المنهج السلفي من حيث دعوات الحزبية وكذا، كان ينزل وربما جلسنا حوله يعطينا نصائح نلتف لأنه عنده شيء، وهو يقول هذه الحزبيات ترونها كلها هذه أسست من أجلكم من أجلكم، نقول إيش هذا مش معقول يعني، وإذا بهم بالفعل أسسوا قال من أجلكم، قال وكذلك هم وجماعة التبليغ شغلهم مسابقة دعوة أهل السنة إلى البلدان، أي مكان سيأتي في أهل السنة يسبقون من أجل المكان يهيئوا لهم، وخلاص السنة والتوحيد على جنب، هذه وظيفتهم، ضياع في ضياع، لا توحيد ولا سنة، كما يقول أحد الأخوة وأخوه حزبي وهو يدرس عند أهل السنة، كلما فتح بعض الأخوة كتابا في التوحيد في كذا أخوه ذاك حزبي ومعه مكتبة يحب الكتب يأتي، يقول سأنظر في مكتبة أخي موجودة، يذهب يحصله، قال أعجب موجود عنده، ناله عنده موجود بلا شك، ستجده ستجد عنده هذه الكتب ستجد، لكن ما درسوها ولا يدرسونها، إنما لأجل يخبرون من في الخارج نحن ندرس دعوة التوحيد ونحن ندعو للسنة ونحن نحارب الصوفية ونحن كذا، دروا علينا لله يا محسنين، من أجل هذا، هذا خلاصتها، ولا ماذا؟ كيف الكتاب موجود ولا يدرس ولا ينظر فيه ولا يلتفت إليه ولا يدعى كذلك إلى هذا الشيء؟ كيف هذا؟ كيف هذا الشيء؟ فالشاهد من هذا الأمر نعمة الله أن يوفقك أيها المسلم لتوحيده وأن يوفقك للسنة، وهذه المراكز تعتبر محطات وقود وأماكن تهيأ فيها المرء للسنة والتوحيد، فيخرج إلى بلده ويخرج إلى البلدان الأخرى قد تبصر بدعوة أهل السنة والتوحيد، نعمة من الله، هداك الله وبصرك الله سبحانه وتعالى ووفقك الله سبحانه وتعالى، ما هو سهل والله، غيرك يتخبط غيرك يتخبط، والله إن بعض الحزبين لشدة البغض عند بعض الأخوة أحيانا يقول إيش هو يعني، لولا الجهل وإلا والله أحكام يعني فظيعة شنيعة ستناله، أحكام شديدة ستناله، لكن لولا الجهل والتأويل، ولا مواقف خطيرة، من ينكر الشرك حرب عليه، من يدعو للسنة حرب عليه، من ينشر الشرك ويدعو إلى البدعة أبدا، شرك شرك شرك، صوفي على شركيات يصلى خلفه عادي عادي وعادي يمسك أي مسجد، لكن بينما أهل السنة لو مسكوا مسجدا أقاموا الدنيا وما قعدوا، فلله الحمد والمنة. فمثل هذه المراكز وهذه كذلك المساجد التي فيها مثل هؤلاء العلماء وطلاب العلم الذين يتعلمون هذه العلوم الهامة جدا، وأسها وأساسها توحيد الله جل جلاله سبحانه وتعالى، وكلما قويت السنة قوي تمسكه بالتوحيد وصار عنده دعوة التوحيد لا هاد فيها، لكن وللأسف تجد مثل هذه الأصناف نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، هذا الشيء ربما ذكرناه وعكر شيئا من أمزجتكم، لأنه تذكر فيه شيء من الأمور الشانية ومن الأمور كذلك الباطلة لكن على المرء أنه ما دام لله الحمد والمنة في هذه الأماكن وعلى التوحيد وعلى السنة ويطلب العلم فأنتم في خير، أنتم في خير. هذه الأماكن التي تخوف أعداء الإسلام، والله هذه الأماكن التي تخوف أعداء الإسلام، ما يخوفهم أبدا الصوفية ولا الرافضة، بل هم عكاز، عكاز للمعلنين بالكفر، لا أنهم معلنين باسم الإسلام، لا، عكاز لمن هم معلنون بالكفر أنهم لأجل أن يسيطروا على بلدان الكفر. وكم من حوادث ووقائع سيطر أهل الكفر على بلدان المسلمين مع وجود هذه الدعوات فيهم، مع وجود هذه الدعوات فيهم، دعوة التصوف ودعوة الرفض. فيا أهل السنة، احمد الله سبحانه وتعالى أن تهيأت لكم هذه الأمور، فجدوا واجتهدوا واحرصوا على تلقي العلم وعلى الاستمرار في الطلب، والله أعلم هذه فرص، الله أعلم ربما يحال بينك أو بينك وبين ما تشتهي، حال بينك وبين ما تشتهي، يأتيك ما يشغلك، يأتيك ما يبعدك، يأتيك ما يصرفك، نسأل الله العافية. والإنسان لا يدري في هذه الحياة ماذا، لكن يسأل الله الثبات ويفعل الأسباب، ومن ضمن الأسباب هذه الأماكن، هذه الأماكن دراسة، تعليم، والتفاف، ودعوة، وحرص. والله إنه مخيف، مخيف للدعوات تلك، مخيف لتلك الدعوات. لله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة أن وفقنا ووفق كل مسلم لهذه الدعوة، دعوة التوحيد ودعوة أهل السنة، دعوة التوحيد ودعوة أهل السنة. كم كنا والله عند أن ابتدانا وعند أن هدانا الله بداية نقول كيف، من ينقذ هذه البلدان، من ينقذها، هل من منقذ، من يخرجها من هذه الظلمات التي فيها؟ كم والله نتمنى من ذاك الوقت، ولله الحمد المنة هيأ الله بأشياء، ونسأله المزيد من فضله سبحانه وتعالى. فاحمدوا الله يا أهل السنة واكثروا من شكره سبحانه وتعالى، فإنه أهل للشكر، ويزيدكم سبحانه وتعالى من فضله إن شكرتموه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا ما أحب أن أذكر نفسي وإخواني به في هذا المقام وهذا الشيء، وإلا في المجلس والله من هم أفضل منا بآلاف الآلاف، لكن من باب تلبية لطلب شيخنا المفضال حفظه الله، وكذلك مشاركة الإخوان جزاهم الله خيرا، فنسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما سمعنا، فما أصبت في شيء من هذا فمن الله وحده وله الشكر والمنة، وما أخطأت فيه فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.